لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع بدون أن يسأل من الله. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المحاكمة بين الكفار والمؤمنين في الدنيا قد يكون فيها الحق للكافر؟ قد يكون. وجهه أن الله نفى أن يكون له سبيل في يوم القيامة، أما في يوم القيامة فالناس كلهم تحت العدالة. نعم. نعم. نعم نعم. وش الكذب؟ أنهم ادعوا أن هذا التكفير هو سبب النصيب الذي حصل الكافرين. لكن هل هذا هو نفسه اللي به انتصر صار له نصيب؟ ايه من الاسباب. ليس كل شيء. نعم. نعم. تدل على ذلك. وجميع الآيات اللي فيها الجنب بين المنافقين والكفار يقدم الله فيها المنافقين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، إلا في حال واحد أو في آية واحدة لسبب، وهو قول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وذلك لأن جهاد الكفار بالسلاح وعلى الوجه، جهاد المنافقين بالعلم والبيان وليس بالقتال. من أين؟ نعم. احنا قلنا في نفس التفسير ان الحكم يدور مع العلم. نعم. إذا علم أن هذا المجلس سيكون فيه استهزاء أو كفر فإن ننظر، إذا كان يستطيع أن يغير ذلك وجب عليه الحضور، وإذا كان لا يستطيع حرم عليه الحضور، لأن كونه يحضر ثم يخرج زيادة عناء وربما يحدث شرا وفتنة. آدم الخوف نوعان، الكفر الصريح والاستهزاء. أخذت الله تعالى من عرض عندك القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أحسنت. أظن قبل هذا وقبل هذا وأخذ الفوائد